ده يعني مما حمله على عاتقه وأقسم عليه وتوعد به، شيء هو قطع به النفس أن يصرفنا جميعا عن الصلاة. فهناك ناس كما قلت أقعدهم عن الصلاة أصلا، يسمع الآذان وكأنه لا يسمع شيئا والعياذ بالله والعياذ بالله. وهناك من يجاهد نفسه ليقوم للصلاة، فإذا أذن للصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن أشد شيء على الشيطان الآذان، لأن الآذان فيه إعلان بتوحيد أن هناك ما زال من يوحد الله، وهو لا يريد أحدا يوحد الله. ففي الأذان يقول له أشهد أن لا إله إلا الله، مش فاهم، مش بنقول له كده؟ ها بنقول له كده، بنقول له كده. وأيضا الإذان فيه إيقاظ للناس من غفلاتهم، يعني يمكن أنا مشغول وأنت مشغول، ويمكن أنا مصروف عن الله وأنت مصروف عن الله. أول ما بنسمع الأذان بنعمل إيه؟ حتى لو مش هتصلي على الاقل بتعمل ايه؟ بتذكر الله وبتردد الاذان، فيلفتك الاذان من غفلتك عن الله الى ذكر الله، الى ذكر الله. كل دي امور هو يحبها لا يحبها بالمره، لا يحبها بالمره. فالاذان فيه اشعار ان التوحيد ما زال موجود، الاذان فيه حمل للناس على ذكر الله، الاذان فيه تنبيه للناس من غفله، الاذان فيه دعوة الى الصلاة والتي لا يقبلها الشيطان. ليه؟ لان الصلاة فيه مظهر يذكره دائما بمعصيته لله، ويذكره بان الانسان هو اطوع خلق الله لله، وهو الابا السجود. لذلك لما يشوفك ساجد والعياذ بالله والعياذ بالله. فكان الاذان من اعدى اعداء الشيطان، فلما يؤذن للصلاة ايه اللي يحصل للشيطان؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ادبر الشيطان له ضراط. اولا ايه الضراط؟ الضراط الريح الذي يصاحبه صوت، اللي انت بتقول عليه بلغة العصر يقولوا عمل ايه؟ بيعمل ايه؟ بيجاير. ماشي، ده بلغة العصر، بلغة الشرع نسميه ايه؟ ضراط، ضراط. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول اقبل الشيطان له ضراط. طب هو بيعمل كده ليه؟ البعض قال لان الاذان بيصيبه بحاله ذعر ورعب، ولما بيحدث ان انسان بيصاب بحاله ذعر ورعب بيجيله حاله مشيان في البطن، يقول لك بطنه مشيت عليه، قال لك الشيطان وقت الاذان بطنه بتمشي عليه بالظبط كده، فيصاب بحاله ذعر ورعب عند سماع الاذان، ودي تبقى مساله بقى طبيعيه لا دخل له فيها. البعض بقى قال لها هي حقيقتها، وهو الذي يفتعلها، هو اللي بيعملها. ليه؟ قالوا حتى لا يسمع، زي الجماعه الكفره لما قالوا لا تسمعوا لهذا القران، طب نعمل ايه؟ والغوا فيه، نقعد نعمل ايه؟ نزاع ونعمل توشره كده عشان ما نسمعش. فكذلك هو يفعل، نقعد يعمل الضراب ده حتى لا ايه؟ حتى لا يسمع. ده مش كده وبس، ده بيجري، يقول لك ادبر الشيطان. طب يجري يروح فين؟ في حديث عن جابر بن عبد الله صحيح مسلم بيقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انه يذهب الى الروحاء، ده بالنسبه للمدينه. الروحاء دي انتوا عارفين منطقه صحراويه خاليه تماما على بعد 36 ميل من المدينة، مش كيلو بقى، ميل من المدينة. وده دليل على انه شديد الايه؟ شديد السرعة، عنده خفة. 36 ميل خلا. ليه؟ قال علشان ايه؟ ما يسمعش. حتة خالية يسمع فيها ايه بقى؟ حتى لا يسمع. قالوا وهكذا الشيطان في اي بلد يذهب الى صحرائها والى ابعد مكان خلاء فيها حتى لا يسمع، لانه هو مش شيطان واحد، دول عصابة قبيلة، انه يراكم هو وايه وقبيله من حيث لا ترونهم، بل وذرية واحفاد وانجال، افتتخذونه ايه وذريته اولياء من دوني. فعصابة عن الكلمة، احنا نتكلم عن العصابة دي، فكل واحد منهم يشوف حتة خلا يجري فيها. وعشان كده كلمة الشيطان اسم جنس يشمل كل شيطان،